على ذراعي قلبا أظل أصدق بلوى وأنا من أفعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى على ذراعي قلبا أظل أصدق بلوى وأنا من أفعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى يدور الصاحب العرض ويتلوى ونحصله يا ميات أهلا حيا وقوى أهلا حيا وقوى على ضراعي قلب بعض الأصدقاء بأنور وأنا من أفعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى الصاحب المبورين قول لك العدوى وصحبتي يا ظنى والله ما قرش تسوى والله ما قرش تسوى على ضراعي قلب بعض الأصدقاء بلوى وأنا من أفعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى عاشق لي جيبك وقرشك آه كم يهوى إن كان جيبك عضل غدر ونزاد ضوى غدر ونزاد ضوى على ضراعي قلب بعض الأصدقاء بلوى وأنا من أفعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى إن كنت مظلوم يجيك بالسرعة القصوى للمصلحة هو سريع كالسيل أو منا هقوى كالسيل أو منا هقوى على ضراعي قلب بعض الأصدقاء بلوى وأنا من أفعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى أوصيك يا صاحبي من صحبة النزوة كالمشتري بالغدر يا ناس والدف بشروة يا ناس والدف بشروة على ضراعي قلب بعض الأصدقاء بلوى وأنا من أفعالهم يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى يا ناس قلبي تكوى